إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله ذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن من بعد وصية يوصي حتى يتوفاهن واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن حتى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا وعاشروهن بالمعروف صدق الله.